بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. للشيخ صالح حفظه الله: باب في آداب قضاء الحاجة. أداب قضاء الحاجة، هذا الباب يعني يذكره الفقهاء بباب الاستنجاء أو الاستجمار أو الاستطابة، كلها أسماء. والاستنجاء والاستطابة بالماء، والاستجمار بالأحجار. فإن شاء الله نذكر الموجود هنا. يقول: اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة، ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به. فديننا دين النظافة ودين الطهر، فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة. فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له، جزاك الله خير، أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني هنا قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الخلاء، معناه إذا أراد الدخول. إذا أراد الدخول، فالإنسان عندما يريد أن يدخل الخلاء يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا يقول سواء كان فيه حم يعني مرحاض أو كان فيه يعني في منه في الخلاء. يقول: ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى. يعني هذه العلماء استنبطوها بقياس العكس، أن المسجد يعني يدخل فيه الإنسان برجله اليمنى، فبالعكس يبقى هذا المكان الذي هو محل للشياطين ومحل النجاسات فيدخل فيه باليسرى، لأن اليمنى من شأنها التقديم فهو من شأن يعني والتكريم فمن شأنه يعني في الأشياء التي من شأنها التعظيم، واليسرى تقدم في الأشياء الأخرى. وقياس العكس دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك. فبالعكس، فكما إن في الحرام يؤزر عليها فكذلك في الحلال يثاب عليها. ففهم العلماء أن فينا قياس العكس، وده بيسموه قياس العكس. ويقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ضعيف. الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول غفرانك، يعني يستغفر ربه عز وجل من هذا الوقت الذي مضى دون ذكر لله سبحانه وتعالى. وهناك من يقول معاني أخر. يقول: وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه. يقول: وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء، أي في غير محل معد لقضاء الحاجة في الخلاء يعني في الفضاء، فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس، وهذا ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان إذا أراد الخلاء أبعد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان في فضاء يعني يبتعد والأدب أدب عظيم. مش المعنى هنا أنه مش هشوف العورة بس، ده هو بيبتعد بالإيه؟ بالكلية. ما ممكن الإنسان يكون قريب ويخفي عوراته، لكن هذا أدب أنه يبتعد تماما، يعني حياء وأدب عظيم من أداب الإسلام. ولهذا قال الشيخ يستحب له أن يبعد عن عيون الناس. فقد يقول واحد يستحب إزاي؟ طب هنا الإنسان لو أظهر عورته لغيره ده حرام. لا، ما هو مش معنى أنه هو يستحب بمعنى أنه هو، لا، معنى يستحب أنه هو كليته كده إيه هيبعد، مش معنى أنه يخفي العورة، لا، ده إخفاء العورة ده إيه فرض. قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ماشي كده. فالإبعاد ده مستحب بحيث يكون في مكان خال ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في حائش نخل، يعني نخلة كده حواليها إيه يعني شيء زي ظل يعني يستر عن النظر. شوفوا النخلة كده والحاجات اللي حواليها كده. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته في إيه؟ في حائش نخل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستذبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. صلى الله عليه وسلم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستذبروها ببول أو غائط، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ولكن شرقوا أو غربوا. انتبهوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. يعني ما يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى الله عليه وسلم قال إن هو إن إحنا ما نستقبلش القبلة لا ببول ولا بإيه ولا بغائط، ماشي، ولكن شرقوا أو غربوا. ده شرقوا أو غربوا للي قبلتهم شمال أو جنوب، نصا كان بيكلم أهل المدينة، فقال لهم شرقوا أو غربوا. أصل في ناس لو قلنا لهم شرقوا هتبقى القبلة بتاعتهم فين؟ في الشرق. لا، أصل في ناس ممكن تكون قبلتهم شرق وفي ناس ممكن تكون قبلتهم إيه غرب، فدول مش لن يقال لهم شرقوا أو غربوا، ولكن يقال لهم ماذا؟ أشمل أو أجنب، يعني يبقى شمال أو إيه أو جنوب. معايا كده عباد الله؟ فإذا فضل أي هو أي إنسان دلوقتي مش بيعمل في ال فهمتني؟ هنقول دلوقتي، بس هو الفكرة كلها أنت بيبقى في اتجاه اللي أنت فيه في وجهة واحدة للكعبة ولا أكثر؟ واحدة صح؟ ولا هي محيطة بيك أنت شو تبقى جوه؟ فأي مكان كان الحكم واحد. معايا حضرتك؟ بس هنذكر هو دلوقتي هو لا هو نتأملها قليلا. هو الاستقبال هي بتبقى من جهة أمامه، لا مش محيطة به من هنا. الحديث بس نشرحه، وهو عموما يعني ايه هنشوف الخلافات، هل الحرام في اي مكان ولا في فرق ما بين البنيان والفضاء؟ يعني هل في فرق ما بين لما يبقى المكان مبني والصحراء ولا ما فيش فرق؟ ده ان شاء الله نشوفه سريعا بدون تفاصيل في الأدلة، يعني بإذن الله عز وجل، بس ان شاء الله يعني نفهمها بإذن الله. فهنا الحديث واضح صح، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا. أنا ليه طب بشرح؟ عشان هنا نفهم حاجة، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ولكن انحرفوا، قال ولكن إيه شرقوا، يعني لازم يبقى ينحرف انحراف إيه كبير، يعني القبلة لو كده ما ينحرفش يسيرا يبقى هو كأنه في النهاية إيه مستقبلها أيضا، لا ينحرف يبقى إيه ينحرف بقى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ولكن ميلوا قليلا أو انحرفوا، لكن قال إيه شرقوا أو غربوا. فهذه اللفظة أفادتنا أن الانحراف اليسير لا يفيد، الانحراف اليسير إيه لا يفيد. طيب هنا سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه قال إنه راحوا الشام فلو حم، يعني هم بسماش حمامات يا مراحيض، الحمام زمان اللي بيستحموا فيه بس، لكن دلوقتي بيقولوا الحمام على إيه لكن الحمام في كتب الفقه لو مكان الاستحمام فقط إلا الحمامات العام. أما الحاجات بتاعتنا دي كان اسمها إيه؟ مراحيض أو كنف أو حشوش، يعني كان اسمه كنيف أو مرحاض أو حش، مش كده؟ هذه أسماء كانت تطلق عليه. فهنا سيدنا أبو أيوب رضي الله عليه قال إن هم لما راحوا الشام لقوا مراحيض اتبنت فين؟ ها؟ في اتجاه الكعبة. فقال فكلنا ننحرف عنها يبقى ونستغفر لأنه ممكن يكون نساها أو نسف إيه، فكان يعني على أساس ما هي مبنية وبعدين افتكر في إيه فينحرف ويستغفر الله عز وجل. فهناك فريق من أهل العلم قالوا يستفادوا من هذا إن أنت بقى في بنيان أو في غير بنيان يبقى حرام إن أنت إيه تستقبل القبلة. ليه؟ ها؟ لأن سيدنا أبو أيوب وهو جوه كان بينحرف وإيه ويستغفر. طبعا هنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على 8 أقوال، يعني ما يعنيناش كثرة الأقوال قد ما يعني الأقوال القريبة للصح. فده قول. القول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم، إن فارق ما بين البنيان والفضاء. فلو كنت أنت في بنيان مبني لا يعني، فإن كنت في بنيان جاز استقبال القبلة واستدباره يجوز، وإن كان في الفضاء يعني ما كانش بينك وبين القبلة حاجة تسترك يحرم، مش بالعافية، بالدليل. أول دليل أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت بيت حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأخته، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة صلى الله عليه وسلم. بس ده ثبت فين بقى؟ في البيت. يبقى هنا فين ده؟ في البنيان، ماشي كده. هذا دليل. كمان دليل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام استقبل القبلة وهو جالس على حاجته وقال حولوا مقالتي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كمان إيه؟ كمان دليل. الدليل الذي بعد هذا أن عبد الله بن عمر نفسه أراد أن يقضي حاجته فأناخ راحلته، يعني نخخ الجمل بتاعه واستقبل القبلة. فواحد شافه اسمه مروان فقال ألم ينهى عن هذا؟ يعني هو مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده؟ فقال إنما نهي عن هذا إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء يسترك، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يبقى ده واضح جدا الفهم. العلماء في أصول الفقه وفي المصطلح بيذكروا أن قول الصحابي إنما نهي عن كذا هذا له حكم المرفوع، يعني كأن ده كلام مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن إنما نهي معناها مين اللي نهى؟ يعني كأن الصحابي يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، فيبقى ده له حكم الحديث المرفوع. فالصحابي لما تفضل ده مش يمنع، يستره بينه وبينها ايه؟ حاجز ساتر. ما احنا قلنا بقى البنيان وفهمنا من هذا ان المسألة مسألة ايه؟ حاجز ساتر. ان هو لو في فضاء يعمل ايه بقى؟ ما هو يبقى لو قدر له هذا فيجعل بينه وبين القبلة شيء يستره. طبعا ان الانسان لو نظر هيلاقي الكلام بالذات في البنيان واضح جدا، لأن عدم استقبال القبلة في البنيان قد يشق، يعني ممكن واحد يكون دورة الماء بتاعته إيه ضيقة مثلا أو حتى غير ضيقة عشان يقعد على الـ يعني على هذه القعدة اللي هم بيقعدوا عليها، يعني عشان ينحرف أحيانا يبقى الأمر بالنسبة له إيه صعب. فهذا والله أعلم يعني واضح. فيبقى في فارق ما بين الإيه؟ البنيان والفضاء. طبعا الإنسان يتحرى هذا، يعني ثواب عدم استقبال القبلة ثواب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في البول والغائط، يعني قال من لم يستدبر القبلة، من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها ببول أو غائط كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة صلى الله عليه وسلم. إذن فالإنسان لما يتحرى هذا يؤجر، يؤجر. نشوف يعني الإسلام دين عظيم ما ترك شيء يعني إلا وكان هناك شرع فيه. طيب المسألة اللي بعد كده خلاص كده عرفنا دي، يبقى الفرق ما بين الايه البنيان والايه والفضاء. فان كان في الفضاء فشيخ الاسلام ابن تيميه ابن القيم بياخد الراي الاول بالتحريم فين؟ في البنيان والفضاء وفي كل مكان. لكن هيبقى في اشكال. طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا، كلام ابن عمر رقيت بيت ايه حفصه وحديث جابر، فدي احاديث واضحه جدا في المساله، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول عليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه، فيرتاد لبوله مكانا رخوا، يعني طري سهل، يعني ما يجيش بقى على حتة بلاط مثلا بيتبول في صحراء أو في أي حاجة، ويجي في حتة صلبة يوم لما يتبول البول يعمل إيه؟ يرتد عليه، يبقى غرق يدوم بول، لا يبقى يدور على حتة إيه؟ رخوة بيسموه رخوا أو رخوا أو رخوا، كلها صحيحة. مكان سهل يعني مش مكان صلب. يقول حتى لا يتطاير عليه شيء منه. يقول ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، أداب سبحان الله، كما يعني قال عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني أدب. فالإنسان لا يمس ذكره بيمينه هو يبول أو هو يستنجي، وهذا من أداب الإسلام العظيمة. أكثر أهل العلم على أنه مكروه، وقل على أنه حرام، والأظهر أنه محرم. هم الجمهور بيقولوا دي حاجات تأديبية، فبيقولوا هي آداب، لكن يعني الأظهر والله أعلم التحريم، وهذا أحوط أنه ليس له أن يمسه بيمينه، فيبقى على الأقل مكروه. عند الأكثر أنه مكروه، وعند البعض أنه إيه حرام، فلا يفعل. ها لما يجي يستنجي هيعمل إيه بقى؟ يعني أقصد لو مثلا يستجمر بالأحجار هتبقى ورطة مثلا. يعني عموما قول صلى الله عليه وسلم بيميني، ففي منه جواز اليسرى، لكن إنه لو إنه هو هيقدر يستنجى بدون ما يمس خالص لا إشكال. هو أهم حاجة في الاستنجى كما سيأتينا أن النجاسة تروح وخلاص. تفضل. والظاهر إنه هو بالعموم، الله تعالى أعلم، هناك من خصص، بس إذا كان هو عند البول المسألة اللي هو محتاج فيها قد يحتاج إيه اللي حصل نهي عنه، فمن باب أولى إيه غيره، والله تعالى أعلم. ولا يجوز له أن يمس فرجه يمينه، كذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد مياههم. أداب، أداب إسلامية عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى دي قال اتقوا الملاعن الثلاث، يعني دي الحاجات اللي تجيب اللعن الأصحاب والعياذ بالله. فذكر منها الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، والذي يتخلى في موارد المياه، يعني بير مية أو شيء، غير طبعا البحار الحاجات المية الكبيرة دي، فده ما حدش يعني هيبقى مش هيفسدها على الناس. لكن تخيل بقى المياه القليلة، أو حتى لو مش قليلة بس واقفة. قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، اللي هو الماء الراكد الواقف. فالماء الراكد ده لو ان ده تبول وجا واحد تاني تبول وواحد تالت تبول واحد رابع، فبعد كده اللي يحصل يصير بولا ولن يصير ايه ماء، ماشي؟ هذه الحقيقة. ولهذا كان من الحكمة النهي والتحريم. اما يقولون المياه المستبحرة اللي هي المياه الكتيرة فلا يحرم، والله تعالى اعلى وعلم. اما كلام اهل الظاهر الفظيع ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا يبولن احدكم في الماء الدائم فلو تغوط فلا شيء عليه، فهذا يعني ما ينفعش. هو ده اسمه المذهب الظاهري، جمود على الظاهر. فطبعا يعني في الحقيقه ده شيء صعب، يعني لو واحد قال ربنا عز وجل يقول فلا تقل لهما اف، فانا مش هقول لهم اف، انا هضربهم، ينفع؟ ما ينفعش. فاذا كان نهي عن البول فالتغوط من باب ايه اولى. بل هم بيقولوا لو بال في إناء وسكبه فلا شيء. طب والمعنى واحد، إنه كده كده في النهاية البول وصل لإيه؟ فيعني ذكرت هذا ربما حد قبله كده ولا حاجة. في طريق الناس أو في ظلهم. المقصود بالظل الظل النافع، يعني الناس تنتفع به. وإلا فالحديث اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبول أو قضى حاجته في حائش نخل، فطبعا يباله إيه ظل، ولكن المقصود الظل النافع، الناس بتقعد فيه تستريح فيه تستنى فيه، أو في ناس بيجوا من شغل يتغدوا فيه يعملوا فيه. ولهذا كان من الطريف أن الفقهاء يقولوا فلو كان هذا الظل يستخدم في الغيبة أو النميمة كان ملك له هو، يعني ظل بيته مثلا، هم بيقعدوا يعملوا إباه يغتابوا فيعمل إباه، يجوز له أن يفعل هذا. فطبعا كده الظل اللي هو الظل الناس صح صحتم. ماشي. أو طبعا موارد المياه. يقول لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من أضرب الناس وأذيته. يقول ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن. سنة تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى ولذكر الله، إنه هو ما يدخلش بشيء فيه ذكر الله يعني على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. ولكن الحنابلة يقولون إلا المصحف فيحرم، يعني لو فيه مصحف ما ينفعش يدخل به ليه الخلاء والله تعالى. كان بعضهم يعني بعض يعني فريق آخر إنه بيقول بصفة عامة أي يدخل بشيء في ذكر الله إيه مكروه، ولكن كما ذكر في الروض المربع نصا قال إلا المصحف فيحرم. طيب يقول فإن خاف على ما معهم مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطيه، يعني عشان حتى لا يقع فإيه يتلوث أو شيء من هذا. ماشي. وفي الحقيقة هي مش مسألة خوف تلوث فقط، ولكن تعظيم عدم دخول يعني الأشياء اللي فيها ذكر الله أو فيها كلام الله عز وجل هذا المكان إيه تعظيما له. يقول ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة. هو كويس، يعني هو عموما الفقهاء درجوا على إن الكلام أثناء قضاء الحاجة مكروه ولا دليل على الكراهة. الحديث اللي هم بيستدلوا به حديثين، واحد صحيح واحد ضعيف. الصحيح ما فيهوش وجه استدلال أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، ورد عليه بعد هذا وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير وضوء. فهنا مش معنى أي كلام، ده هنا ذكر الله، فالذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم إيه ذكر الله. أما الحديث الآخر فهو ضعيف الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين ينطلقان إلى الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يمقت على ذلك. حديث ضعيف، وحتى لو صح يبقى المقت لا يكون على الكلام ولكن على كشف العورة. هنا ده مش هو مش مكان قضاء الحاجة، انت في بقى حاجات تانية انا كده خلاص. نعم خلاص أحسن الله إليك. يقول ويحرم عليه قراءة القرآن، يعني في المكان اللي هو إيه يعني حال قضاء الحاجة ده لا يقرأ الإيه القرآن. يقول فإذا فرغ من قضاء الحاجة معي كده يا عباد الله يعني ماشي، فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامهما، وإن جمع بينهما فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما كفى. لا دليل على الجمع بينهما. الحديث الذي فيه دليل على الجمع بينهما لم يثبت بهذا اللفظ، إن هو الحديث إن السيدة عائشة قالت مرنا أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء فإني أستحيهما، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، لم يثبت بهذا اللفظ. إن هو إنها قالت لهم قولوا الأزواج يخلوا المية بعد الحجارة، لا ده ما ثبتش بكده. اللي ثبت مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. ماشي كده. يبقى ما ثبتش إنها قالت لهم خلوهم يعملوا إيه حجارة وراها إيه مية، أحدهما يكفي والماء أنظف بلا شك. طبعا كان في زمان خلافات شذت وخلاص وانتهت، إن كان في بعض السلف يقول لك المية لا، نقول وهل تفعله إلا النساء، إزاي أنا أحط إيدي على النجاسة أو كده واخد بالك. وفي بعض السلف كان بيقول الاستجمار لا. فالأحاديث هنا وهنا إيه واضحة جدا كما سيأتينا إن شاء الله. طبعا المية واضحة جدا، والحديث اللي فيه سيدنا أنس كان بيقول أني كنت أحمل أنا وغلام مثلي إداوة من ماء وعنزة، يعني كان بيحمل إداوة يعني حاجة كده فيها شوية مية، وعنزة يعني عصا قصيرة قد الرمح، فيعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته فيستنجي بالماء. يبقى خلاص ما عادش في كلام لبشر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستنجي بالماء، ما حدش ينفع يقول إن الماء ما إيه ما ينفعش، الحديث في الصحيح ماشي كده معايا يا عبد الله. يبقى إداوة بالماء وعنزة، يعمل إيه بالماء؟ يستنجي به عليه الصلاة والسلام. أما الأحجار فالأحاديث كثيرة طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كما قال سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، يبقى واضح الأدلة واضحة. فلذلك هذا أصبحت أقوال مهجورة. طيب يقول وإن اقتصر على أحدهما كفى، يعني لو استخدم الماء فقط أو استخدم الأحجار فقط ماذا كفى؟ لا هو مخير، يعني حتى لو في الحجارة موجودة والماء موجود طالما إن ده مباح فلا إشكال. بقول لك وإن اقتصر على أحدهما كفى، أنت هنا تجعل الأحجار فقط إن لم يجد الماء مش كده؟ لا الأحجار حتى ويوجد الماء، هذا شرع شيء رخص الشرع فيه ولم يعلق الرخصة بإيه؟ بعدم الماء. أصل عدم الماء دي ضرورة، فهو لا حتى لو ما كانتش جت الرخصة كنا نقول له يبقى البس هدومك على النجاسة ولا اتصرف، فكان لابد أنه يعمل أي حاجة، فلكن هذا شيء الشرع رخص فيه حتى ما وجود الماء. نعم يقول والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامهما من الورق الخشن والخرق، لأن طبعا في ورق ما ينفعش لو جاي يعملوا إيده هتتلوس، ورق رقيق جدا جدا جدا ويجيب الطبق الرقيق جدا جدا ويستخدم، إيه اللي هيحصل؟ هيبشر النجاسة بإيه؟ بإيده. والعلماء متفقون على أنه لو هو هيبشر النجاسة بدون صب ماء أو بدون أحجار أن هذا لا يجزئه اتفاق، وهو لازم يبقى فيه إيه؟ ماء أو إيه؟ أو أحجار، لابد أن يكون فيه شيء معايا ولا مش معايا. لكن لو واحد مثلا بيده هذا لا يجزئه اتفاقا، كما ذكر ذلك حافظ ابن حجر في فتح الباري. طبعا هنا ده كلام سليم فقهي ان مش لازم حجارة اي حاجة، في ناس قالت الاول حجارة بس، بعض اهل العلم يعني يعني بعض اهل العلم ذكروا الاحجار فقط، لكن الحديث واضح ان قول سيدنا سلمان نهانا ان نستنجي بايه؟ برجيع او عظم، مش كده؟ يعني الرجيع اللي هو الروث والعظم معروف، فهنا معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تستنجوش بالروث ولا بالايه؟ ولا بالعظام، ماشي كده؟ فدل هذا على ان لما النبي صلى الله عليه وسلم خصص النهي بالايه؟ بالروث والعظام، دل على جواز ما سواهم. لو كانت الاحجار بس ما كانش قال لهم ما تستنجوش بالايه؟ بالرجاء والعظم، لان لكان لا هيبقى لا رجاء ولا عظم ولا ايه؟ ولا اي حاجه، كان هيبقى بالايه؟ بالاحجار. فلكن لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقط عن الرجيع والعظم دل على انه يجوز بايه؟ بغيرهما. ولذلك في الحديث الآخر حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أنا بقول حديث كثيرة يا ريت تكتبوها تبقى عندك ثروة من الأدلة، أنا بتعمد أجيب أحاديث لأن هنا الشيخ مختصر جدا فما فيش أحاديث، فإن شاء الله أنا أحاول أقول لك أحاديث كثيرة بحيث يبقى عندك ثروة، ما يبقاش المسألة أنت حافظ كلمة وخلاص. طب بناء على إيه؟ فالحديث إن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ثلاث أحجار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين والثالث كانت روثة حمار، ما جابش ثلاثة، جاب حجرين وإيه وروثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس بالكاف، ركس برضو روايات ماشي، إنها ركس يعني نجسة، إنها روثة حمار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش إن دي مش حجرة، قال له دي إيه؟ ركس. فمعناها إنه لو جاب حاجة تانية بس مش ركس لا إيه؟ لا إيه؟ لا استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة واضحة جدا. طيب يقول والاستجمار يكون بالأحجار وما يقوم مقامه من ورق الخشن والخرق ونحوه مما ينقي المخرج وينشفه، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة. يعني لو يعني لابد من 3 على الأقل، حتى ولو أنقى بأقل. ما ينفعش يستنجي بإيه بأقل من 3. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم من الغد فليذهب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه، تجزئ عنه يعني تكفي. يبقى لو أقل من 3 أنا أقول إيه لا تجزئ عنه. ماشي عباد الله، أنتم معكم أحاديث كثيرة وأدلة واضحة جدا. يبقى حديث سلمان في صحيح مسلم أنه قال نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. يبقى ينفعش الاستنجاء بكام؟ بأقل من إيه؟ من 3. هنا حتة فقهية لطيفة اختلف فيها أهل الفقه، هل 3 يبقى لازم 3 ولا لو فرضنا حجر له يعني شعب زي ما بيقولوها فمسح به أكثر من مسح يجوز أو لا يجوز، يعني يجزئ ولا لا يجزئه؟ والله لو فرضنا هذه الصورة موجود يجزئه، المسألة يعني معقولة المعنى وليست إيه تعبدية. فإن هو لو في حجر يعني له أكثر من طرف من كان هذا في مخاطرة شوية إنه قد إيده إنها ممكن تتلوث، لكن لو فرضنا في قلة من أحجار واستخدم حجر 3 مرات فهذه تجزئ عن على الأرجح، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن كل مسحة ها تقوم مقام إيه حجر. فيعترض يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أحجار، طب إيه رأيك لو مسكت الحجر الكبير ده وكسرته 3 هتقول لي إيه؟ منتبهين؟ مش هيقدر يتكلم، هيكلموا لي بقى مسكنا الحجر وعملنا فيه كسرنا 3 بقى هو الحجر بقى كام؟ بقى هتقول برضو ما ينفعش. طب ما انت بتروح في الصحراء وتلاقيه مكسر، هتعرف بقى جاي منين وتلمه في بعضه ولا هو كده خلاص؟ عشان كده فعلا لو ان 3 مسحات يبقى 3 مسحات لو انه قدر يعمل كده، لانه فرض حجر كبير قوي مثلا ومش هيتنجس دي فلا اشكال، كانه افترض انه عمل فيه ايه كسره. واضح ولا ما واضح؟ واضح. ما يعني يعني يعني ما اريد ان تسالوا حتى يتمكن يعني يعني حتى يعني ناخذ قدرا باذن الله في الدرس، وتسالوني بعد ان افرغ ان شاء الله ان كنت من اهل الدنيا. فمن كان عنده سؤال فليقيده وليؤجله الى ما بعد الانتهاء، فهذا افضل لكم ولغيركم، لان الاخوه ما الحاضرون في الدروس عامة يعني يخبرون بتضررهم من الأسئلة في أثناء الدرس، إذ أن المحاضر ينسى نفسه فيجيب دون أن يعرف الآخرون ماذا كان السؤال، فيقولون فنحن لا ندري ماذا كان السؤال ونسمع إجابة فلا نستفيد. فلو أجلت الإجابة وانتبهت فقرأت السؤال وقرأت الإجابة فعسى أن يكون هذا فيه فائدة للطرفين للسائل والمستمع. ولا يجوز واشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة. لا، هو في حتة مهمة نقولها، إن لو ما أنقاش يعني لو عمل 3 وفضل إيه وفضل نجاسة يبقى لابد أن إيه أن يكمل. هنا في حاجتي، الوتر على 3 فرض، والوتر في أكثر من 3 مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، يعني يبقى على مفرد اللي بالأحجار، من استجمر إيه فليوتر، بس الاستجمار ده في الأحجار مش في الماء، الماء من غير عدد، المهم إن المسألة إيه يعني ينظف إذا بقول الفقهاء أن تعود خشونة المحل كما كانت، يعني يرجع المكان زي إيه ما عاد في الليونة الموجودة بسبب النجاسة ولا الحاجات دي تعمل إيه تكون إيه راحت. يبقى الوتر بالثلاثة واجب وبأكثر من الثلاثة إيه مستحب، يعني لو إنه هو مثلا على 5 على 7 ده استحباب، ممكن تبقى 6 و3 يجوز، واجب وبأكثر من الثلاثة إيه مستحب، يعني لو إنه هو مثلا على 5 على 7 ده استحباب، ممكن تبقى 6 و8 يجوز، بس الأفضل على وتر، لكن الثلاثة ده إيه واجب، ما ينفعش يبقى أقل من إيه من 3. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول حفظه الله: ولا يجوز الاستجمار. بالعظام ورجيع الدواب. ده حديث سلمان برضو، نحن نستنجي بأقل من ثلاثة حجار أو نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع اللي هو الروث، والعظم طبعا معروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك طبعا. وفي حاجات تفهم أكتر، إن العظام ده زاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن العظام تبليل العظام قال: زادوا إخوانكم من الجن. ماشي. والروث هذا زادوا دوابهم. ففهم منه أن يبقى طعامنا إحنا وطعام دوابنا من باب إيه؟ من باب أولى. فلا يجوز الاستنجاء والاستجمار بالطعام، إن أي حاجة تؤكل ما ينفعش الإنسان إيه؟ ولا شيء له حرمة ككتب علم أو غير هذا، يبقى لا يجوز. ماشي كده؟ يقول: وعليه أن يزيل أثر النجاسة وينشفه لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسد أو ثياب. طبعا أنه لازم استنجاء، قصد استجمار أو استنجاء بيبقى إيه؟ ذهاب الإيه؟ النجاسة لفرض. قال بعض الفقهاء: إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه، وهذا كلام الحنابلة رحمهم الله. فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه، لم يصح وضوءه، هي طبعا لم يصح كده على التسكين عشان لم تجزم، يعني لم يصح وضوءه. لحديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكر ثم يتوضأ. هو لفظ ثم مش متفق عليه، لفظ ثم منقطعة، اللي فيها ثم مش متفق عليه. اللي متفق عليها: توضأ واغسل ذكرك، والرواية الأخرى: اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة بالواو، والواو لا تفيد الترتيب. هو استدل الحنابلة بإيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، يبقى الأول يعمل إيه؟ يستنجي وبعد كده إيه؟ يتوضأ. بس في الحقيقة هذه الرواية منقطعة كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فصار هنا إيجاب الترتيب إيه؟ أقصد اشتراطه، اشتراط سبق الوضوء يعني فيه نظر. في دليل تاني برضو محل النقاش بس صحيح، دليل صحيح، هو تعرض المسألة ما كنتش تعرض له بس خلاص طالما أثيرت نتعرض له بقدر يسير. إن لو فرضنا واحد اتوضأ وبعدين استنجى، فرضنا يعني إن هو نسي استنجى وبعدين عمل إيه؟ اتوضأ وبعد ما اتوضأ استنجى، ينفع ولا ما ينفع؟ لا ينفع. هو هل الاستنجاء هو فرق بين حاجتين؟ عشان ينفع الوضوء لابد من انقطاع ما يوجبه، يعني ما ينفعش يتوضى هو بايه وبيتبول، يبقى بيتبول وبيتوضى ما ينفعش، لان كله بيعمله بيعمل ايه؟ بيضيعه تاني، بينقض وضوءه او مثلا يخرج ريحه. فلابد لصحة الوضوء اول حاجة انقطاع ما يوجبه، انقطاع الحدث، وبعد كده يعمل ايه؟ يتوضى. لكن مسألة انه يستنجى قبل الوضوء ما فيش دليل ظاهر على الشرطية في الحقيقة، اي كان في كثير من اهل العلم قالوا كده، هي في خلاف على العموم، بس ما فيش دليل ظاهر. اقصى ما نقال يعني ان هو يحتاط، وبعضهم بيقول يجب الترتيب، بس لو ما رتبش مش هنقدر نقول ان هو ايه وضوء ايه مش صحيح. عموما في حديث استدل به شيخ الحنابلة الكبير جد شيخ الاسلام تيمية، المجد ابن تيمية اللي هو جد شيخ الاسلام، استدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ان الاسلام في البداية، كان في بداية الاسلام ان الانسان لو كان جمع زوجته ما كانش يجب عليه الغسل الا اذا حصل انزال، فلو ان هو ما كانش ينزل ما كانش فيه ايه غسل، وبعد كده جت نسخ واصبح مجرد الجماع حتى وفيش انزال كما قال السلام: اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. لكن في الاول كان صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: انما الماء من الماء، الماء من الماء، يعني الماء اللي هو الاغتسال من الماء، يعني من ايه؟ من خروج المني. فكان طب الصحابة يعملوا ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمرهم انه يغسل ما اصابه من المرأة ثم يتوضأ. ودي رواية صحيحة في صحيح مسلم. يبقى هيعمل ايه الاول؟ هيغسلها ثم فيه هنا بقى ثم فعلا ثبتت يغسل ده ثم يتوضأ. لكن ثم اللي هنا ما ايه ما ثبتتش وما خدش باله المحقق فالرواية البخاري ومسلم بس مش باللفظ ده. دي تفرق طبعا لفظ على لفظ تفرق كتير. كل تحقيقاتكم كده زي تحقيقي ولا بعضهم علق على التحقيق كله كده في البخاري؟ نعم هو في البخاري ومسلم اه بس مش بايه مش بثم اغسل ذكره و صح يبقى هو صححه فوق بس ما بقاش فيها دليل لان هو قال لك هو اللي فيها دليل اللي فيها ايه ثم بس طلعت ايه ضعيفة. لكن الثاني بقى يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ده واضح جدا إن هي ثم يعني. لكن ممكن أن يعترض هذا الدليل بأن ده الغالب إن صلى الله عليه وسلم ذكر الغالب إنه هيعمل إيه هينظف نفسه وبعدين إيه يتوضأ. ولكن مش مقصود يعني إيجاب الترتيب والله تعالى أعلى وأعلم. فلو إنه إنسان يعني يتوضأ وبعد كده افتكر فصب مية على نفسه دون أن يمس وإلا فلو مس ذكره يبقى كده وضوء إيه اتنقض يبقى ما عملش حاجة. لكن لو فرضنا أنه كذا يبقى ماشي. قال النووي بيقول كلام جميل جدا والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ده الأفضل وده السنة بس مش الفرض. شوف كلام الدقيق ليخرج من الخلاف لأن العلماء إيه مختلفين ويأمن انتقاض طهر ده بقى ده السنة وده الأصل أن تعمل إيه استنجى وأن تتوضأ وده كده كده تتوضأ في الحمام والوضوء فين بره فالحمد لله انا قصدي في المساجد يعني فتبقى انت جوه وبعدين بتطلع تتوضى فكده كده الحمد لله يعني ما في مشكله. لكن لو في البيت يبقى انت استنجى كده كده استنجى وبعدين ايه عشان تخرج من الايه من خلاف الحنابلة عندهم ان لو استنجيت بعده ما ينفعش لازم قبله ايه لازم قبل الوضوء تكون ايه مستنجي. بس مش معنى تستنجى ان زي ما بيظن بعض الناس ان كل صلاه لازم يستنجى حتى لو ما ايه لو ما فيش حاجه يعني يبقى هو ما فيش حاجه خالص ولا مش عايز اخش الحمام ويعمل ايه ومعتقد ان الوضوء مكون من شقين الاستنجاء وايه والحاجات الثانيه يبقى لا هذا لا دليل عليه والعلم عند الله تعالى. عليك الصلاه والسلام. يقول ايها المسلم احرص على التنزه من البول فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر والعياذ بالله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه صلى الله عليه وسلم. طبعا ثبت في الحديث أن السلام مر بقبرين وقال إنهما إيه يعذبان وما يعذبان في كبير بل في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. تقريبا كده أتينا على معظم المسائل. يبقى مسألة إن لو في خروج شيء طاهر فلا يجب منه الاستنجاء لأن الاستنجاء يعني إزالة النجاسة. الاستنجاء إيه؟ إزالة النجاسة ماشي. فإذا لم يكن هناك نجاسة فلا يجب الاستنجاء كالريح. فلا يجب الاستنجاء من خروج إيه الريح أو بيضربوا أمثلة بيقولوا النجس الذي لم يلوث المحل. يعني لو فرضنا نزل ناشف جدا جدا جدا جدا ملوش أي أثر خالص خالص خالص خالص يبقى هنا لا يجب الإيه الاستنجاء خالص خالص خالص. فاهمين فاهمين فاهمين ولا لا؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إشكال هو الوضوح حاجة لكن الملابس اللي مش طاهرة دي تبقى تتخلع قبل الصلاة. لو استعمل خليه السؤال لو استعمل حجرين وزالت النجاسة فماذا يصنع؟ أجيبوا أنتم أيها الإخوة الأحبة ها يجب الثلاثة ماشي. ما عاد هناك أسئلة نحمد الله. الحاجات دي نجسة مش طهيرة. لا المذي نجس والودي كذلك. الاستنجاء بالماء بأقل من 3 مسحات، الماء لا عدد فيه، إن شاء الله يكون من مرة واحدة. المهم الماء القاعدة فيه إيه؟ ها؟ أن تعود خشونة المحل كما كانت، الوسوسة في الطهارة لا تنتبه إليها. وده في ناس كثيرة مبتلاة بهذا، تستعيذ بالله عز وجل. في ناس بتتوضى وتطلع وتوضى، فلا تستعيذ بالله عز وجل. اللي هو ده ما أفهم. لا هو بيتكلم بصفة عامة، إن هل لو الواحد يتوضى وبعدين استنجى، هو مسألة ذكرها ما كنتش عايز أذكرها، خلينا زي ما إحنا ماشيين كده، إن السنة إيه؟ استنجى وبعدين إيه؟ اتوضى بس، ده أقل ما يقال السنة. لا لما يبقى فيه لما يبقى فينا الاستنجاء، لما يبقى فيه إيه؟ خلاء، لما فيه نجاسة يعني، لما فيه نجاسة. لكن لو إن واحد أصلا ما انتقد وضوء لأي سبب من الأسباب، نام وصحى، انتقد وضوء، ما يلزمش لسه يستنجي من إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.